إلى الشامات تنفي الموعدين، وقد هرت كلاب الحي منا، وشذبنا قتادة من يلينا. متى ننقل إلى قوم رحانا، يكونوا في اللقاء لنا طحينا؟ يكون ثفالها شرقي نجد، ولهوتها قضاعة أجمعينا. وإن الضعن بعد الضعن يبدو عليك، ويخرج الداء الدفينا. ورثنا المجد قد علمت معد، نطاعن دونه حتى يبينا. ونحن إذا عماد الحي خرت على الأحفاض، نمنع من يلينا. ندافع عنهم الأعداء قدما، ونحمل عنهم ما حملونا. نطاعن ما تراخى الناس عنا، ونضرب بالسيوف إذا غشينا. بسمر من قنا الخطي لدن، ذوابل أو ببيض يعتلينا. نشق بها رؤوس القوم شقا، ونخليها الرقاب فيختلينا. تخال جماجم الأبطال فيها، وسوقا بالأماعز يرتمينا. نحز رؤوسهم في غير بر، فما يدرون ماذا يتقونا. كأن سيوفنا فينا وفيهم، مخاريق بأيدي لاعبينا. كأن ثيابنا منا ومنهم، خضبن بأرجوان أو طلينا. إذا ما عي بالأسناف حي، من الهول المشبه أن يكونا. نصبنا مثل رهوة ذات حد محافظة، وكنا السابقين. بفتيان يرون القتل مجدا، وشيب في الحروب مجربين. يدهدهون الرؤوس كما تدهدي حزاورة بأبطحها الكرينا. حدي الناس كلهم جميعا، مقارعة بنيهم عن بنينا. فأما يوم خشيتنا عليهم، فنصبح غارة متلببينا. وأما يوم لا نخشى عليهم، فنصبح في مجالسنا ثبينا. برأس من بني جشم بن بكر، ندق به السهولة والحزونا. بأي مشيئة عمرو بن هند، نكون لقيلكم فيها قطينا. بأي مشيئة عمرو بن هند، ترى أنا نكون الأرذلين. بأي مشيئة عمرو بن هند، تطيع بنا الوشاة وتزدرينا. تهددنا وأوعدنا رويدا، متى كنا لأمك مقتوينا. فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا. إذا عض الثقاف بها اشمأزت، وولتهم عشوزنة زبونا. عشوزنة إذا انقلبت أرنت، تدق قفا المثقف والجبينا. فهل حدثت في جشم ابن بكر بنقص في خطوب الأولين؟ ورثنا مجد علقمة ابن سيف، أباح لنا حصون المجددين. ورثت مهلهلا والخير منه زهيرا، نعم ذخر الذاخرين. وعتابا وكلثوما جميعا، بهم نلنا تراث الأكرمين. وذا البرة الذي حدثت عنه، به نحمى ونحمي الملجئين. ومنا قبله الساعي كليب، فأي المجد إلا قد ولينا.

إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حينا، وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كالقلينا، لنا الدنيا ومن أضحى عليها، ونبطش حين نبطش قادرين، إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا، نسمى ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. تنادى المصعبان وآل بكر ونادوا يا لكندة أجمعينا، فإن نغلب فغلابون قدما، وإن نغلب فغير مغلبين، إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين، ملأنا البر حتى ضاق عنا، وظهر البحر نملأه سفينا، ألا لا يجهلا أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين، ونعدو حيث لا يعدى علينا، ونضرب بالمواسي من يلينا، ألا لا يحسب الأعداء أنا تضعضعنا وأنا قد فنينا، ترانا بارزين وكل حي قد اتخذوا مخافتنا قرينا، كأنا والسيوف مسللات ولدنا الناس طرا أجمعينا. حقوق الطبع والنشر والتوزيع للمادة الصوتية محفوظة لشركة مسموع للمعرفة الصوتية. مسموع، صوت المعرفة. مسموع تقدم معلقة عنتر بن شداد العبسي بصوت عباس خماش. هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ إلا رواكد بينهن خصائص، وبقية من نؤيها المجرى ثمي، أعياك رسم الدار لم يتكلمي، حتى تكلم كالأصم الأعجمي، ولقد حبست بها طويلا ناقتي، ترغو إلى سفع الرواكد جثمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، دار لآنسة غضيض طرفها، طوع العناق لذيذة المتبسمي، فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم، وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتثلم، وتظل عبلة في الخزوز تجرها، وأظل في حلق الحديد المبهم، حييت من طلل تقادم عهده، أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي، علقتها عرضا وأقتل قومها زعما، لعمر أبيك ليس بمزعمي، ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم، إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم، ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم،

لم يلهن اللهو عنه حين أرقبه، ولا اللذاذة من كأس ولا شغل. فقلت للشرب في درنا وقد ثملوا، شيموا وكيف يشيم الشارب الثمل. برقا يضيء على أجزاع مسقطه، وبالخبية فيه عارض هطل. قالوا نمار، فبطن الخال جادهما، فالعسجدية، فالأبلاء، فالرجل. فالسفح يجري، فخنزير فبرقته، حتى تدافع منه الرب فالحبل. حتى تحمل منه الماء تكلفة، روض القطا فكثيب الغينة السهل. يسقي ديارا لها قد أصبحت غرضا، زورا تجانف عنها القود والرسل. أبلغ يزيد بني شيبان مألكة، أبا ثبيت أما تنفك تأتكل. ألست منتهيا عن نحت أثلتنا، ولست ضائرها ما أطت الإبل. كناطح صخرة يوما ليفلقها، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. لأعرفنك إن جد النفير بنا، وشبت الحرب بالطواف واحتملوا. تغري بنا رهط مسعود وإخوته، عند اللقاء فتردي ثم تعتزل. لا أعرفنك إن جدت عداوتنا، والتمس النصر منكم عوض تحتمل. تلزم أرماح ذي الجدين ثورتنا، عند اللقاء فترديهم وتعتزل. لا تقعدن وقد أكلتها حطبا، تعوذ من شرها يوما وتبتهل. سائل بني أسد عنا فقد علموا، أن سوف يأتيك من أنبائنا شكل. واسأل قشيرا وعبد الله كلهم، واسأل ربيعة عنا كيف نفتعل. إنا نقاتلهم حتى نقتلهم، عند اللقاء وإن جاروا وإن جهلوا. قد كان في آل كهف إنهم احتربوا، والجاشرية ما تسعى وتنتضل. إني لعمر الذي حطت مناسمها، تخدي وسيق إليه الباقر الغيل. لئن قتلتم عميدا لم يكن صددا، لنقتلن مثله منكم فنمتثل. لئن منيت بنا عن غب معركة، لا تلفنا من دماء القوم ننتقل. لا تنتهونا ولن ينهى ذوي شطط، كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل. حتى يظل عميد القوم مرتفقا، يدفع بالراح عنه نسوة عجل. أصابه هندواني فأفسده، أو ذابل من رماح الخط معتدل. كلا زعمتم بأننا لا نقاتلكم، إنا لأمثالكم يا قومنا قتلوا. نحن الفوارس، نحن الفوارس يوم الحنو ضاحية، جنبي فطيمة لا ميل ولا عزل. قالوا اضطرادا فقلنا تلك عادتنا، أو تنزلونا فإنا معشر نزل. قد نخضب العير من مكنون فائله، وقد يشيط على أرماحنا البطل. حقوق الطبع والنشر والتوزيع للمادة الصوتية محفوظة لشركة مسموع للمعرفة الصوتية. مسموع، صوت المعرفة.

كمكحولتي مذعورة أم فرقدي، وصادقة سمع التوجس للسرى لهجس خفي أو لصوت منددي، مؤللتان تعرف العتق فيهما كسامعتي شاة بحومل مفردي، وأروع نباض أحد ململم كمردات صخر في صفيح مصمدي، وإن شئت ساما واسط الكور رأسها وعامت بضبعيها نجاء الخفيددي، وإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت مخافة ملوي من القد محصدي، وأعلم مخروط من الأنف مارن عتيق متى ترجم به الأرض تزددي. إذا أقبلت قالوا تأخر رحلها، وإن أدبرت قالوا تقدم فاشددي، وتضحي الجبال الحمر خلفي كأنها من البعد حفت بالملاء المعضد، وتشرب بالقعب الصغير وإن تقد بمشفرها يوما إلى الليل تنقدي، على مثلها أمضي إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفتدي. وجاشت إليه النفس خوفا وخاله مصابا ولو أمسى على غير مرصدي. إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي، أحلت عليها بالقطيع فأجذمت وقد خب آل الأمعز المتوقدي، فذالت كما ذالت وليدة مجلس تري ربها أذيال سحل ممددي. ولست بحلال اتلاع مخافة، ولكن متى يسترفد القوم أرفدي، وإن تبغني في حلقة القوم تلقني، وإن تقتنصني في الحوانيت تصطدي. متى تأتني أصبحك كأسا روية، وإن كنت عنها غانيا فاغن وازددي، وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الكريم المصمد، ندى ما يبيض كالنجوم وقينة تروح علينا بين برد ومجسد، رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بجس الندامى بضة المتجرد. إذا نحن قلنا أسمعينا برت لنا على رسلها مطروفة لم تشددي، إذا رجعت في صوتها خلت صوتها تجاوب أظآر على ربع ردي، وما زالت أشرابي الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي، إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد، رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهلها ذاك الطراف الممدد. ألا أي هذا اللائم أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي، فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي، فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى تعلى بالماء تربدي،